يعلم الله وانا مشيت لجل العامة الذي يشتغلونه والله ما طعنت فيه يوم. الحكاية اللي يجيب فيها الشيخ وان يصفقوه ويهديه يهدينا معه انه راني مطعن فيه ويقولوا المشايخ الشيخ عبد المجيد غيرهم بان يطعن والذي باعث محمدا بالحق ما طعنت فيه يوم وما مش مجنون بس مطعن فيه يوم هذه باش نديروها من يهديك. أنا سمعت التسجيل.